الحمد لله. وازاي نبيلة؟ بتدعي لك بالشفاء يا باشا بعد كل صلاة. نبيلة بنت طيبة، مثال للفتاة المصرية. ربنا يديم لنا حياتك يا باشا، ويحقق على يديك أمال الوطن. ما ظنش يا أستاذ رشدي، أنا حاسس إن حياتي مش هتطول، وإن الطبيعة خلفت سنتها معايا، فجعلت قوة روحي أكبر من احتمال جسمي. سامع الفال يا باشا؟ فال المستقبل، وعد جميل من الشعب الطيب بإن مبادئي هتعيش، وإنه حيستمر في المطالبة بالاستقلال والجلالة. فين علي؟ علي اتأخر في المطبعة. أنا خارج أشوفه يا باشا. بسرعة، اللواء مش ما يصحش يتأخر عن معاد صدوره لأي سبب. حاضر يا باشا. تعبان لدرجة إني مش قادر أشيل اللواء. أنا مش أول واحد زرع وما أمهلوش القدر لما يشوف الحصاد. فين فريد؟ عاوز اقول لفريد، عاوز اقول لكم كلكم، تشجعوا واستمروا. بالمناسبة دي ان مصر كلها اجتمعت حول روح الزعيم الكبير، تردد قصيدة احمد شوقي في رسائي. المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم وداني. يا خادم الاسلام، أجر مجاهد في الله، من خلد ومن رضوان. يا طاهر الغدوات والروحات والخطوات والأسرار والإعلان، هل قام قبلك في المدائن فاتح غاز بغير مهند وسنان، يدعو إلى العلم الشريف وعنده أن العلوم دعائم العمران. شقت لمنظرك الجيوب عقائل، وبكتك بالدمع الهتون غواني، والخلق حولك خاشعون كعهدهم إذ ينصتون لخطبة وبيان. فلو أن أوطانا تصور هيكلا دفنوك بين جوانح الأوطان، أو كان يحمل في الجوارح ميت حملوك في الأسماع والأجفان. وزي ما كان في مصر الأدب والشعر والتمثيل والغنى، كان فيها الحلقات الدينية الكبيرة بتقام فيها الأذكار وتقال التواشيح والسيرة النبوية العطرة. ويا سلام على الحلقات دي في سهرات رمضان. كان أشهر واحد ظهر في اللندة سنة 1908 كان الشيخ علي محمود.

زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، وأخرجها محمود السباع. Yeah. الزفة وأهل الزفة الزفة وأهل الزفة واللي في حناطير الزفة حناطير الزفة وفي تاكسيات الزفة الزفة واللي ماشيين في الزفة الزفة واللي بيقابلوا الزفة ويحيوا عريس الزفة الزفة وصالون أنس الأخلاق والقصدى للحلاق وانا وانت رقص يا جدع حلو عرسنا يا جنطلع يا سلام يا عرسنا يا فلالي سلام يا جدع ما تقولي تومكس النجار تومكس النجار وعطية مشفة الجزار جزار والميكانيكية كية وكمان الميكانيكية كية صبية عارسنا رسنا أهل اللطافة طافة والمفهومية مية في المية مية مية يا مهلبية كية يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا مهلبية يا العرسان يا سلام على الزفة يا جدعان يا سلام على الزفة يا جدعان ولا شفت بنت السلطان بنت المعروسة ما تتعيب وعريس ولا كل العرسان يا سلام على الزفة يا جدعان من حق صحيح العجلاتي اللي اسمه شاكوش حسونا شاكوش كان عاوز اخد العرصاني اهلها مردوش مين يرضى ينسبه الشراني بتاع الخناقات ده واخد للدنيا على مزاجه شغل بتوات انا شايفه وانا جاي عالزفة قاعد على قهوة بربود حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة بربود حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة بربود خبر ابيض حسونا شاكوش العجلاتي قاعد على قهوة بربود لابد للزفة ممدود متشمر وفي ايده عصايا اتخمن اتخنى بود بالك يا عريس خد بالك في الزمالة ينور غبالك خد بالك يا عريس خد بالك في الزمالة ينور غبالك مين هما طبعا عسالك عريسنا كاين عسالك خد بالك يا عريس خد بالك يا عريسنا كاين عسالك خد بالك يا عريس خد بالك يا عريسنا ودي زفت من دي يا صبية ودي زفت